أن يعترفوا بذنوبهم عرفوها أو لم يعرفوها. اغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. فقد يذنب المرء دون أن يدري، وقد يعلم وقد لا يعلم. من هنا يقول إبراهيم كما يحكي عنه ربنا: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، تعليما للأمة لكي يستغفر، وهضما لنفسه يوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. دعاء شامل جامع. هب لي حكما، الحكم هنا الكمال في العلم والإتقان في العمل. هب لي حكما كمالا في العلم وإتقان للعمل، أو هب لي حكما معرفة بك وبأحكامك وحدودك، وألحقني بالصالحين، اجعلني في زمرتهم الصالحين الذين صلحت نواياهم وأعمالهم وخواتيمهم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، هيئ لي الأسباب، أسباب العمل التي تجعلني في مصاف هؤلاء فألحق بهم.